الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ده الموضع الثاني ربنا جات فيه كلمة الأنداد لأنه خدت فيه المقدمة دي. أول قال وإلهكم إله واحد. كلمة إله معناها معبود، عشان كثير من الناس ما يعرف كلمة إله معناها اسم لله سبحانه وتعالى. لا، إله معناها معبود، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وإلهكم إله واحد، معناها الإله يستحق العبادة إله واحد. أما أي مدعو مع الله يكون إله، هذا المدعو مهما كان مكانته، لو كان ملك من الملائكة دعيته مع الله يكون إله، نبي من الأنبياء دعيته مع الله يكون إله، رسول دعيته مع الله يكون إله، ولي دعيته، رجل صالح دعيته، شيخ دعيته مع الله إله. عشان كده ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عشان كده ربنا أول قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، معناها لا معبود بحق إلا الله. بعد كده يقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم دي الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل واحد فيكم يشوف الرحمة هو عايش فيها جات من وين. فالله سبحانه وتعالى رحمة وسعت كل شيء. الرحمن الرحيم، وبعد كده يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. سماوات، وربنا قال خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسر. هذه السماوات البناية الضخمة ربنا رفع هذه السماوات بغير عمد ترونها، محل ما تمشي تلقى السماء دي مرفوعة كده، بناية ثقيلة وضخمة رفع الله سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار، وخصوصا الليل والنهار بالنسبة للانسان آيات مهمة جدا وفيها نفع كبير جدا بالنسبة للناس. أما إذا كان أصبح اليوم ما في نهار كله في ليل طوالي النتيجة تبقى كيف، أو نهار طوالي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الليل والنهار بالنسبة للإنسان قدر وتقدير. وبعدين إذا ما في ليل وما في نهار ما حنعرف الأيام ولا حنعرف الشهور ولا حنعرف السنوات، ولذلك ده كله عشان الناس يعرفوا قدرة الله وعظمة الله وقوة الله كيف قدر الليل والنهار. عشان كده ربنا يقول جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فصلنا لكم عشان ما تتفقوا كده وكده، لكن الإلف ما بتخلينا نعيش في العمل ده بطريقة صحيحة. ليه؟ لأنه ألفنا الأشياء دي، لكن قدرة الله شوف في الليل والنهار، والليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر غدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بارك الله فيكم. اسلوب القرآن ده ربنا ما عايز الناس يعبدوه بالقوة ولا بالجندية لكن بالفهم الكلي وبالفهم الواضح البين يشرح لك هذا الكون دي عشان كده ما ضروري الناس يشوفوا الله بس أنت أقرأ القرآن ده عشان تعرف ربك معرفة حقيقية عشان كده ربنا يقول واختلاف الليل والنهار بعدين يقول والفلك التي تجري في البحر هذه المراتب اللي بتجري في البحر هذه السفن بتجري في المحيطات بطريقة غريبة جدا منتشرة انتشار كبير جدا تجري في البحر بما ينفع الناس شايل البضائع من الغرب للشرق من الشرق للغرب جارية في البحر ما جارية بالصدفة وما يفتكر الناس ده شغل بتاع خواجات أبدا هذا من تقدير العزيز العليم هو الخلق السفن دي وخلق الناس اللي بيصنعوا السفن ذاتهم وأول سفينة ربنا سبحانه وتعالى شرح لنا كيف كانت بداية السفينة الأولى السفينة الأولى اللي هي سفينة نوح ربنا سبحانه وتعالى أمر نوح قال له اصنع الفلك بأعيننا ووحينا وربنا سبحانه وتعالى أنزل ملك لنوح يعلمه كيف يصنع السفينة كيف يشق الخشب وكيف يركبه مع بعض وبعدها ربنا قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون نزلت البحر والله ما يمرض منا ولا يضر لكن دي قدرة الله وعظمة الله عشان الناس يعرفوا ربنا كيف خلق لهم هذا الموضوع السفن دي ما جت بالصدفة ما في سفينة جت بالصدفة ولا في صاروخ جت بالصدفة ولا في تلفزيون جت بالصدفة ولا جت في أي شيء من صنع الله سبحانه وتعالى ربنا قال سنرين آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وده كل علم بيكشف الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان عشان شنو عشان يلتقي به وعشان يتعلم به وعشان يستفيد منه لكن مع الأسف الناس بدل ما يصنع الأشياء عشان يستفيد منها بيجي يصنعها عشان تبقى دمار وتبقى فساد للناس ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والتلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إنزال الماء وإحياء الأرض والآن كلنا بصدق الأشياء دي إذا ما نزل ماء وما حيات الأرض معناها ده موت بالنسبة للناس كمان لأن حياة الناس مربوطة مع هذا الماء أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بعد ما أرض ميتة ربنا قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة بث فيها من كل الدواب كل أنواع الدواب التي تدب على الأرض شوف الحيوانات دي شوف الحشرات شوف الطيور وما تفتكر الحيوانات والحشرات والطيور أقل منكم مستوى في معرفة الله أبدا يعرف الله معرفة حقيقية وربنا قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون يعرف الله معرفة حقيقية ويعبد الله بلغتهم وبنظامهم معرفة جد مش معرفة ساكت وقبل كده ورتبت كم مثل إنه الهتد يستنكر إنه من بني آدم يعبد في الشمس الهتد يجي لسليمان يقول له إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وهما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ولذلك بكلها الدواب في الأرض دي خلق الله سبحانه وتعالى عشان الناس يعرفوا كلها من ماء عشان كده ربنا سبحانه وتعالى منهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على رجلين وهكذا ولذلك يقول تبارك وتعالى وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح هذه الرياح مرة من الشمال للجنوب ومرة من الجنوب للشمال وهذه الرياح أيضا لها أهمية كبيرة جدا تشيل السحابة الشديد تسوق لأي بلد ربنا أمر بالنزول تنزل فيها وتسوق تمشي له مكان ثاني تنزل المطر هنا وهكذا الرياح دي لها أثر كبير جدا في حياة الناس عشان كده ربنا يقول وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بعد كده ربنا يقول آيات لقوم يعقلون صحيح هي آيات لكن دائرة الناس عندها عقل إذا عنده عقل الواحد يشوف هذه الآيات مفتوحة في الكون كله عشان كده ربنا يقول إن في ذلك الآيات السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لكن مع الأسف مع هذه الآيات الواضحة بين ربنا قال هناك صنف من الناس ومن الناس جزئية من الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يتخذ من دون الله أندادا سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين يحبونهم كحب الله حب الله حب العبادة يدعوهم مع الله، يستعين بهم مع الله، يستغيث بهم، يذبح لهم، ينزل لهم، يحلف بهم، يتوكل عليهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن ربنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن أبدا ما يحب إلا الله، وحب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لأولياهم. عشان كده تجد الإنسان المؤمن الموحد عندما إنسان يدعو غير الله يقول لك اتق الله، قول يا الله، وذاك يزعل إذا قال له يا الله يزعل، لأن المشرك لا يحب الله سبحانه وتعالى. لأن المشرك يحب الله إذا هو قال يا فلان تقول له قول يا الله يزعل، ليه ليه تزعل؟ ما قال لك قول يا فلان ده وخلي فلان ده. إذا كانت قلت يا زيد من الناس والموحد المؤمن الموحد اللي يحب الله يقول لك اتق الله قول يا الله، أنت تزعل. عشان كده ربنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. بعد كده ربنا يحول المشركين كلهم لناس الغيامة، قال ولو يرى الذين ظلموا هؤلاء المشركين أن اتخذوا أنداد مع الله يحبونهم كحب الله، يعظموهم ويدعو لهم ويستعين بهم. وبعدين ربنا قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أول ما يمشي هناك المشركين يشوفوا قوة الله، يشوفوا الملائكة، يشوفوا بقى بعد كده الأمة كلها مجتمعة، يشوفوا جهنم، يشوفوا العذاب ده، يعرفوا إنه ناس ما كانوا معتمدين عليهم من سواء كان ملوك أو رؤساء يطيعوهم ويسجدوا لهم ويركعوا لهم وينفذوا لهم أوامرهم. لما يمشي هناك بتسقط الرؤسات دي كلها ويصبح القوة لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرأوا منهم المتبوعين، لازم يتبرأوا من جماعتهم التابعين لهم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. السبب ربنا قال وراءوا العذاب وتغطعت بهم الأسباب، الصلة كانت بتربطهم في الحياة الدنيا انتهت. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فبارك الله فيكم. الموضوع ده بيحتاج ان الانسان من هنا اذا تابع لك اي مخلوق كائنا من كان يتبرأ منه من هنا قبل ما تمشي الغيامة، هو يتبرأ منك وبعدين تندم وتتأسف وتقول يا ريت لو رجعوني الدنيا تاني ما اتابع اي ملك ولا اي رئيس ولا اي ولي ولا اي ذل. تتابع منه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. قليلا ما تذكرون عشان تخارج نفسك عشان ما تمشي وتندم وتتأسف. حتى بتابع هواه، الهوى بتاعك إذا تبعت يكون إله مع الله، أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيل. الله سبحانه وتعالى بين يقول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ليه؟ لأن الجريمة دي تخلد في النار، جريمة اتخاذ الأنداد مع الله جريمة تخلد في النار. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة إبراهيم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ألم ترى، خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمة هذا الرسول، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وكان هؤلاء هم في الغيادات بدل نعمة الله، ما يفتكر الناس إن نعمة الله في الأكل والشراب، الأكل والشراب ده الله بيأكل الناس وبيأكل الحيوانات. نعمة الله الحقيقية هي إنزال هذا القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، دي النعمة، لأنك أنت ماشي لجنات تجري من تحتها الأنهار. ولذلك ربنا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الأموال والأكل والشراب في الحياة الدنيا دي مش النعمة، النعمة إنك تعرف آية من كتاب الله، تعرف حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل به وهذه النعمه. لكن جو المجرمين ديل بدلوا نعمه الله، غيروا القوانين، غيروا كتاب الله، غيروا كل شيء. ربنا يقول له الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا، وبهذا التبديل ربنا قال احلوا قومهم، سابوا اهواهم وشبوهم من دار البوار اللي هي جهنم، جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. انداد في انهم شرعوا لهم تشريع غير كتاب الله، مشوا معهم، عملوا لهم كل اشياء بعيده عن الكتاب والسنه، وهم رضوا الاشياء دي ومشوا عليها، ولذلك مشوا معهم الى جهنم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول تمتعوا فان مصيركم الى النار. وايضا يقول تبارك وتعالى في سوره سبأ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نقر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأقلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. راجع آيات سورة إبراهيم من الآية 31-32-33. الله سبحانه وتعالى يقول وقال الذين كفروا لن يؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ودي نظام الكفر. كفر إن ما مؤمنين بكلام الله ولا مؤمنين بالكتب السابقة. بعد كده نقلهم الغيام. قالوا ولو ترى إن الظالمون موقوفون عند ربهم. كلهم المشركين جعلوا عند ذات الله موقوفون عند ربهم بإسيادهم بكبراهم الغادة والمدعين مع بعض. يرجع بعضهم إلى بعض القول يتناقش نقاش عجيب جدا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لو ما أنتم خططتوا لنا وعملتوا لنا عمل ده احنا كنا ناس مؤمنين لكن مناهجكم دي وأشياءكم اللي أنتم عملتها دي بعدتنا من الإيمان. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم نحن اللي قلنا ليكم بل كنتم مجرمين. انتوا اللي بتصفقوا لنا وانتوا اللي بتشاكلوا لنا وانتوا اللي بتضربوا لنا وانتوا اللي بتعملوا لنا الحمايه دي مش نحن. ده ربنا بيقص الغطس ده عشان الناس ما يجي من غيانه يقول له كنت ماشي مع فلان ولا مع فلان ماشي معه على اي نظام وعلى اي طريق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يبين النقاش بتاعهم اللي بيدور يوم القيامه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. مكر معناه تخطيط بالليل والنهار عشان تبعدون عن شرع الله. مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الشعارات ممكن تكون أنداد. الشعارات الشهور ممكن تكون أندادا بيعبدوها الناس. الأسماء سموها الناس دي كلها ممكن تكون أنداد لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يبين على لسان المتبوعين دول وقال الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ربنا قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. إسرار الندامة معناها الخزي وقع فيهم أسروا في نفوسهم. لكن الإنسان مهما يكون متألم وحزنان وأسر شيء في نفسه العلامات بتظهر في وشه. عشان كده ربنا قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. بعد كده ربنا قال وجعلنا الأقلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا في الموضع الخامس يقول الله تبارك وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله سبحانه وتعالى يبين هذا الإنسان كيف ينكشف لله سبحانه وتعالى. الإنسان يتكشف متين. الإنسان يتكشف لما يجيه مرض. أول ما يمرض أو يجيه فقر أو يجيه عزاء ما يعرف إلا الله. جبيرك ما عنده صلة بالله. لكن ربنا قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه معناه متغرب إلى الله. جاءه التوى في المصران جاءه مرض كده جاءه أي حاجة يا الله يا الله يا الله يا الله لأنه عشر يقول بعد كده أنا ماشي الغيامة حتى لو الله ما في طريقة الجماعة ده أصلا ما ينفعه تاني بس يا الله. كل إنسان مريض جاءه مرض شديد ما ينادي إلا الله. دي طبيعة الإنسان كده جاءه أي شيء في وقت تلقاه إلى الله. ربنا قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. إذا المرض ده ربنا خلاص بدل له ده صحة بعافية خلاص نسي ليس أي حاجة. في آية ثانية ربنا قال وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. الله قال ذلك تجيب مرض شديد كده قاعد يا الله يقوم يا الله ينقلب على الصفحة دي يا الله ينقلب هنا يا الله. ربنا قال فلما كشفنا عنه ضره معناه شلنا منه المرض ده مرة كأنه كان مبسوط مع الله سبحانه وتعالى يدعوه بهنا وبهنا وبهنا لكن بمجرد ما شال منه الألم مرة معناه فات كأنه بينه وبين الله علاقة ما في كأنه قبل كده لا قاعد يقول يا الله ولا حاجة. وهكذا كل إنسان فينا مفروض يجرب الأشياء دي. تجرب الله شوف نفسك لما تكون مريض وعندك مرض شديد بتنادي منه كلنا بننادي الله. لكن اول ما نلقى العافيه ما عندنا مع الغرض, نمشي في فسادنا وفي كده. عشان كده ربنا قال واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيلي قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب الناس. وكثير من الناس حتى يكون مريض وشاف في المستشفى مريض وتعبان ادوه الحقن ادوه كده جاته العافيه يقول لك والله لو ما الحقن دي ما كان بيجي الشديد. حقن الحقن دي جات من وين؟ ولعلم الناس اسمع الحقن منو والخلى الناس يبدو الحقن منو وسهل للناس عمليه الحقن منو. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وغدر فيها اغواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قل يا محمد انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. واليومين دي يومين يعرف الله سبحانه وتعالى لان يومين مخلوق قبل ايام الارض ذات بنعرف عدد الشمس والقمر وهكذا ودوران الارض